بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في الدروس الماضية نتكلم عن مفعولات الله عز وجل، يسميها بعض العلماء أفعال الله مفعولات، لأن الفعل هو الفعل القائم بذاته سبحانه وتعالى، هذا يسمى فعل الله صفته، ومفعوله الشيء الذي ينتج عن فعله وهو مخلوق، يكون في مستقلا بذاته أو يكون قائما بمخلوق آخر يسمى مفعول، مفعولات الله. وقلنا أنها ثلاثة أنواع المتعلقة بأفعال العباد، والنوع الأول قلنا أفعال العباد كلها، كل أفعال العباد ما كان عبادها أو عادة أو معصية، أفعال العباد كلها مفعولات لله، يعني مخلوقات لله، فالعبد مخلوق لله. ثانيا أفعال الله من الضلال، الضلال الإضلال والهداية هي أيضا من مفعولات الله، يفعل فعلا في العبد يكون به مهتديا أو يكون به ضالا إذا جاء بالسبب، والذين اهتدوا زادهم هدى. والنوع الثالث هي العقوبات التي يوقعها الله عز وجل على العبد، أو الثواب والجزاء الذي أيضا يوقعه الله على العبد يصيب بالعبد، وهي من جنس المصائب، وهي أفعال من أفعال الله يقابل بها أفعال العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقفنا كثيرا عند النوع الثالث، وقلنا أن هناك نوع يأتي فعل مفعول الله مباشرة بعد فعل العبد، وهذا يلحظه الكثير أنه بسبب. وضربنا مثال ليش؟ لإنسان تهور في السرعة، قطع الإشارة، خالف الأنظمة، أسرع وحصل حادث، فعله أنه أسرع وتهور وقطع الإشارة، هذا فعله، فعل الله أنه أصابه بهذه المصيبة، وهي إذن هذه فعل الله، مفعول الله مقترن بفعل العبد. ووصلنا إلى، بعد أن أخذنا الأدلة وكلام العلم في ذلك، وصلنا إلى محاجة آدم موسى، وقلنا أنها من هذا النوع، يعني أنه أذنب فعوقب، جاء فعل الله لذلك حصل. وقلنا على أي شيء يلامه؟ يلامه على فعله ولا على مفعول الله؟ على فعله، لا ينهب عن المصيبة، يلام على فعله الذي فعله، إذا كان يعني اللوم متوجها، فإنه لا يلام على المصائب. قرأنا الأحاديث في ذلك، في الجلسة الماضية قرأنا الأحاديث بعضها، وهي كثيرة جدا، الأحاديث التي الروايات التي يعني ذكر فيها المحاجة كثيرة، ذكرنا أظن 5 روايات وردت في الصحيحين، وعرفنا وقلنا أمر مهم جدا، وهو أن إيراد موسى معتبر في جواب آدم، لأنه أيضا جاء بعض أحيانا بصيغة السؤال، أنت موسى الذي فعلت كذا وكذا، أنت الذي فعلت كذا. إذن يجب أننا نحرر ونفهم إيراد موسى، لا ما هو على أي شيء، هذا مهم جدا ويزيل إشكالات كثيرة. وقلنا أن ممكن نعيد الشيخ بس فقط يعني جمالي الإرادات. نعم جمالي، يعني إقبال الطائف. ها؟ لا لا. نحن في صفحة كم وصلنا؟ وصلنا صفحة 220. سلام ورحمة الله. أهلا بالشيخ. يا سلام. أهلا وسهلا. عند قول الطائفة التي على قول مرجوح. ها؟ عجيب. الطائفة نعم. إيه. نحن إذن بعد تجاوزنا الأدلة. تجاوزنا الأدلة وأخذنا الطوائف التي ظلت في ذلك، يعني في توجيه محاجة آدم لموسى، موسى لآدم. وقلنا أن هناك طائفتان ضالتان، أو هناك طائفتين ضالتين ضالتان، هما الأول الذين القائلون بوحدة الوجود فرحوا بهذا الحديث وقالوا خلاص كل شيء هو فعل الله والعبد ما يفعل، وهو احتج بالمعصية صحيح، لأنها والأصل أنه لا يحتج إلا بفعل الله، لا يحتج ها ولا يعتذر بفعله. والطائفة الثانية هم الأشاعرة، لأنهم أيضا جبرية تقول مع الطائفة، وفرحوا به، وأكثر التفاسير وشرح الحديث يعني هي لمؤلفين أشاعر. فلذلك يعني ورد هذا التوجيه، وهو أن آدم احتج بالمعصية و احتج بالقدر على المعصية، صح، احتج بالقدر على المعصية، وأخذوه أيضا دليلا لهم في أن لا فعل العبد إنما ينسب له مجازا فقط. هاتان طائفتان ضالتان. ثم جئنا إلى الطائفة التي على قول مرجوح، ومن الذين قالوا نعم هو احتج بالمعصية. لماذا قالوا؟ لأنه في حديث صحيح صريح سيأتينا، ولم يلتفتوا إلى إيرادات موسى، فقالوا احتج بالمعصية، ثم اختلفوا في توجيه لماذا احتج بالمعصية مع أنه لا يجوز، هم يقولون لا يجوز ولكنه احتج، إذن يوجهونها. نحن وقفنا عند هذا. طيب نقرأ هذا. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله في كتابه السفر الأغر، في سؤالك الذي سألت اقرأ السطر الذي قبله، قال ابن المقرئ للشافعي: من شك في اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي، طائفة طائفة، ها؟ نعم، نصر وهو كافر، هذا الذي يشك. نعم، ثابكم الله. قلتم حفظكم الله في كتابكم السفر الأغر في تحقيق مسائل القدر، في أقوال الناس في حقيقة احتجاج آدم الذي حج به موسى عليهما السلام، الطائفة التي على قول مرجوح طائفة من أهل العلم وشراح الحديث، فهموا مثل فهم الطوائف السابقة أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المعصية، لكنهم ينفون أن يكون احتجاجه للتنصل من عهدة الذنب ومسؤوليته، وأخذوا يوجهون الحديث توجيهات تتوافق مع هذا الفهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه، أو لأنه قد تاب، أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى، أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى، وكل هذا باطل. انتهى من مجموع الفتاوى. يعني توجيه، هم الآن مشكلة، في مشكلة، قالوا احتج بالذنب، احتج بالقدر على الذنب، ويقولون أيضا لا يجوز، إذن كيف نوفق؟ إذن اختلفوا في التوفيق وقالوا كل هذا باطل. قال ابن القيم رحمه الله: ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحجة التي توجهت لآدم على موسى، فقالت فرقة: إنما حجه لأن آدم أبوه، فحجه كما يحج الرجل ابنه، وهذا الكلام لا محصل فيه البتة. وقالت فرقة: الحجة هي الحجة، سواء أوردتها على والدك أو على غير والدك، هي حجة، إن كانت قاطعة قوية صارت قوية، وإن كانت ضعيفة صارت ضعيفة، لا فرق لكونه والدك فاستجعل الحجة قوية، وإذا كان هذا كلام لا وجه له، يعني هذه ليست عواطف، هذه حجج، حجج يعني، والحجج الأصل تكون إيش؟ يعني معتبر فيها، يعني ما يعتبر في البراهين العقلية الصحيحة القاطعة. طبعا البراهين العقلية إما أن تستند إلى دليل شرعي أو تستند إلى دليل أيضا فطري، لابد دليل عقلي لكي يكون صحيح، إما أن يستند له مستند وله قاعدة، إما أن تكون دليل عقل يعني عقلي الدليل شرعي لكنه يستند إلى العقل. الله يخاطبنا بعقولنا، قال أفلا تعقلون لقوم يعقلون، أو يستند إذا كان دليلا عقليا يستند إلى أمر فطري ويكون مشترك، لأن القرآن مشترك بين المتحاجين والفطرة مشتركة بين المتحاجين، إذا كان يعني لا يدينون بالقرآن أحدهما لا يدين بالقرآن. صلى الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وقالت فرقة إنما حجه لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة، وهذا من جنس ما قبله. وقالت فرقة أخرى: إنما حجه لأنه كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لومه، وهذا وإن كان أقرب مما قبله فلا يصح. وقالت فرقة أخرى: إنما حجه لأنه لامه في غير دار التكليف، ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة لموسى عليه، وهذا أيضا فاسد. انتهى من شفاء العليل. الطائفة الموافقة للحق في احتجاج، قلنا أن اللوم لم ينصب على الفعل، ما قال أنت عصيت، وفي بعض الروايات قال أصاكلت من الشجر، في بعضه قال أخرجت ذريتك، أخرجت، من الذي أخرجهم؟ الله. أشقيت آدم، أشقى أحد، ها؟ خيبتنا. إذن الإرادات كانت يعني اتهامات قوية، هذا مرور في الحديث الصحيح، أخرجتنا من الجنة، أشقيت ذريتك، يعني طبعا أشقيت من شقى، لا، الذي شقى شقى بسبب ذنبه. أول إعلان ورد لآدم لإبليس لكلهم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا يشقى أشقى نفسه هو، ليس آدم الآن. إذن هو يتهم الآن اتهامات هي من أفعال الله، من مفعولات الله التي تعاقب بها عباده. هذا يعني يجب أننا نعرف هذه الأشياء. نحن عندما قرأنا الأحاديث لخصناها بعبارات النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بينا معنى الشقاء، يعني أشقيت ذريتك بمعنى أنك يعني المقصود تسببت في خروجهم من الجنة، ثم شقي من شقي منهم نعم، وسعد من سعد منهم، فأنت يلومه على شقاء من شقي، لأن صار شقيا من أهل النار. بينا مراده من كلام أهل العلم، يعني جئنا بأفراد بألفاظ الحديث قبل وقلنا مرادهم كذا وهذا كذا وهذا كذا، يعني فيه عبارات كثيرة وردت تحتاج إلى بيان، فبيناها في الدرس قبل الماضي، والدرس الماضي أيضا بينا الطوائف في التوجيه، وصلنا الآن إلى يعني الطائفة التي على الحق. بينا نحن لقلنا كلام يعني الشراح، قالوا أشقيت ذريتك يعني من شقي منهم، من شقي منهم، لأنه يعني ليس كلهم شقوا، هو يلوم على شقاء ذريته، هو أشقاهم؟ ها؟ لا، هو ما أشقى أحد ولا أسعد أحد، هو أذنب ذنب وخلاص، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، رتب على هذا الذنب خروج بس. ثم من شقي بعد ذلك فقد تسبب في شقاء نفسه، ومن خاب تسبب في خيبة نفسه، وهكذا. قال أخرجتنا من الجنة، الله اللي يخرجهم، هذه مصيبة. قبل أن يخلق آدم، عندما قال الله للملائكة قال جاعل في الأرض، نعم، فهو قد أخبرهم أنه سيكون في الأرض هو ذريته، نعم صحيح. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: الطائفة الموافقة للحق في احتجاج آدم عليه السلام بالقدر: لقد وفق محققون من علماء أهل السنة والجماعة إلى الحق في حقيقة احتجاج آدم بالقدر المتوافق مع دلالة ألفاظ الحديث وما أورده موسى عليه ومع أصول الإسلام المعتبرة، وبينوا أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة التي هي إهباط الله له من الجنة، وما نتج عنها من خيبة من خاب وشقاء من شقي ودخول من دخل النار من ذريته. أيضا فيها دخلت ذريتك النار كذا، ها؟ في كذا يعني بالعموم. فبينوا أنه يعني دخلت من دخل النار، هذا المقصود. نعم. وكل هذه من مفعولات الله عز وجل، من جنس المصائب التي يجريها الله على من يشاء من عباده وفق حكمته، وليست من فعل آدم عليه السلام. وقالوا يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب أي المعاصي. وقد تقدم بيان أن من مفعولات الله عز وجل ما يكون بعد فعل العبد مباشرة، فيفرق فيه بين ما يلام العبد عليه وهو فعله، وما لا يلام عليه من المصيبة التي وقعت دون قصد منه ولا اختيار. طبعا هو لا يلام على المصيبة، لكنه لو حصل ضرر يتحمله، لا لأنه هو الذي أوقعه ولكن تسبب، على اعتبار أنه هو السبب، لكن لا يلام، لا يقال لماذا أوقعت فعلت الحادث، ما يريد الحادث، ما فعلت حادثا، أنا صحيح فعلا تسببت، تهورت، قطعت الإشارة، أسرعت، هذا فعل نتج عنه حادث، قد يتهور ويقطع الإشارة ولا ينتج عنه حادث، ليس لازما هذا بهذا، لكن قدر الله عليه هذا فالآن يشكل على بعض الناس، الذي يلام عليه فعله ويتحمل ما نتج عن فعله، ولكن مفعولات الله وما قدره الله عز وجل هذا ليس من فعله حتى يلام عليه. أحسن الله عليك. قد يقال أن هذا يعطي مبرر للمخطئ وللعاصي، فمثلا الذي تهور بقطع الإشارة لو قيل لو أنت تسببت في قتل فلان أو شخص، أيه؟ يقول لا أنا ما تسببت، لا، إذا قال ما تسببت خطأ، لو قال أنا ما فعلت وما رميت إذا رميت ولكن الله قتلهم، الذي قتل هو الله، لكن أنت تسببت، لا نقول أنت تسببت، إن أنكر السبب صح، ما دام أثبت أنه سبب إذن المتسبب في شريعة الله يتحمل. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل أباه أو يسب أمه، قالوا أو يسب الرجل أباه يا رسول الله، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، إذن سمه لا نهى عن سب أباه، وبين أن كون ذاك يسب أباه راجع إليه سببا لا فعلا، يتحمل المسؤولية، وهذا الإجماع عند فقهاء الإسلام، ما أحد قال أن المتسبب، بل هو سبب، نعم صحيح، وله فعل حقيقي، نعم فعله الحقيقي صار سببا، نعم. وهذا هو الذي نفهم الآن وجبنا بهذه الأمثلة، مثلا النخلة تنتج ماذا؟ تمر، هي تخلقه أو هي سبب؟ جعلها الله سبب ليخلق به، هي لا تخلق ولكن الله يخلق بها، فلولاها ما وجد التمر، جعلها الله سببا، والله يخلق بالأسباب كما قررنا في البداية، الله يخلق بالأسباب، ففعل العبد كما قرأنا كلام العلم ومنهم شيخ الإسلام أنه مثل السبب، سبب هو سبب، جعله الله سبب لشيء يحصل به، هو مفعول الله وهو يحصل بسبب الإنسان، فهو سبب ويتحمل، كما ننسب التمر للشجر ننسب فعله له تسببا لا لأنه هو الذي أوجده، ولكن يتحمل مسؤوليته، هذه لا تدرس سواء في القانون في الشريعة الإسلامية أو في القانون، تدرس هذه كما هي هكذا، حتى أنه بلغني أخي خالد درس، يعني أو واحد من إخواني درس في القانون، قال والغريب أنه وقف عند مسألة وهي مسألة أنه لا بد من تحقق الفهم، وكأن هناك ناس متأثرين بأقوالهم، ورجل قال لا تقوم الحجة إلا بتحقق الفهم، فإذا قال يعني سائق السيارة أنا ما أدري يجب أنه لا يؤاخذ حتى يثبت أنه فهم، وأنا قلت لكم أنه عند جميع العقلاء في جميع الدول الآن، والدول كل يعني الدول تختلف أديانها، كلهم يقولون إذا صدر نظام المرور وأعلن مخيل أن نظام المرور هذا يسمى التنبيع عندنا الآن في القيام الحجة. نبهوا صدر نظام المرور على كل سائق أن يطلع عليه موجود في المكاتب أو موجود في المكان الفلاني لمن أراد الحصول عليه. ومهل الشهر ها بعد الشهر جاء شخص ما كرى الكتاب ولا يدري. عند هؤلاء يقول أنه لا تقوم الحجة حتى يفهم. لا هم عندهم البلوغ عند الرحيل وجماعته البلوغ أن يبلغ قلبه يحرف كلام الله مع أنه يقرأ كلام المفسرين يقول لا بلغ قلبه يعني بلغ يعني فاهمة. شوف إذن العالم كله الناس كله أن البلوغ هو أن يكون موجود وهو قادر بلوغ الحجة وصول الحجة. ولقد وصلنا لهم القول إذا وصل القول وهو قادر ما عنده خلاص قامت على الحجة قامت على الحجة. فيقول جلس الدكتور يناقش هؤلاء ويرد عليهم وهو قانون ليس شيء. قلت لي أخي ليتك قلت لي وقت كان أعطيتك أقوال العلم يظن أن الإسلام يعني على قول هؤلاء المرجع عشان تبين علم قوال علماء الإسلام عندي في أقوال أم الراسخون يعني تمكن إيه خلاص أقوال العلم فإنه يكفي التمكن والمكنة كما قال شيخ الإسلام ما دامت المكنة عاصمة. نعم صلى الله إليكم. قلتم حفظكم الله بيان دلائل الحق في احتجاج آدم بالقدر في الوقفات الآتية. الوقفة الأولى إن القول إن احتجاج آدم بالقدر إنما كان على المعصية باطل من وجوه. الوجه الأول أن الاحتجاج بالقدر على المعصية هو في حقيقته تمصل من عهدة عمله ومسؤوليته عنه بغرض إسقاط اللوم عن نفسه، وذلك مخالف للإجماع القطعي الذي تقدم ذكره وأن الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك بل على استحباب ذلك كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة. انتهى من فتح الباري. نعم وقدمنا أيضا أقوالهم في أن الثواب والعقاب يكون على العمل. الآن يعطون في الدول كلها ما في جائزة نوبل ما في لو كان ليس من فعله يعني إيش يعطى على إيش في جوائز يعطى من أحسن يعطى جائزة ومن أساء يلام ويعاقب هذا في كل عنده كل الناس. صلى الله إليكم. الوجه الثاني أن آدم عليه السلام لم يتنصل من معصيته وأكله من الشجرة بل اعترف بذنبه وندم وسأل الله أن يتوب عليه. قال تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقول أهل الضلال الذين تقدمت الإشارة إلى أقوالهم أن آدم احتج بالقدر على المعصية على أنها ليست من فعله على أصولهم ويجعلون ذلك دليلا على هذا القول الفاسد تكذيب صريح لدلالة هذه الآيات. الوجه الثالث أن جميع روايات الحديث على اختلاف ألفاظها التي ذكرت ما أورده موسى على آدم ليس فيها أنه لامه على المعصية وإنما تركز تلك الألفاظ على الإهباط إلى الأرض والإخراج من الجنة وشقاء من شقي من ذريته ودخول من دخل منهم النار. وقد تذكر المعصية في بعض الروايات على أنها سبب لذلك. وموسى عليه السلام أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعده وهداه، فإن هذا لا يجوز لأحد المؤمنين أن يفعله فضلا عن كليم الرحمن. انتهى من شفاء العليل. الوجه الرابع من قوله وموسى أعرف سطرين هذه من شفاء العليل. الوجه الرابع تقدم أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي والإعراض عن دين الله وشرعه من مسائل الجاهلية وفعل المشركين، وقد ذمهم الله عليه وأبطل احتجاجهم به وأوعدهم بالنار عليه. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني كثير من العلماء والمفسرين يقول احتجوا بالقدر في هذه الآية، والحقيقة يعني هذا احتجاج بمشيئة الله، والمشيئة من أركان القدر، لكن القدر شيء آخر، وهو يعني أن يعتقد أن الله قد قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض وكتب، هذا هو حقيقة القدر، ويتضمن أنه عندما قدرها أراد أن تقع لآجالها، وأنه يوقعها إذا حان الأجل هو يخلقها، وتتضمن العلم. لكن هنا الاحتجاج احتجاج بفعل الله، ونحن نتكلم عن فعل الله، ها؟ وهم يحتجون على معاصيهم، يقولون أن الله قد شاءها. نعم شاءها، ولا يكون شيء إلا من مشيئة الله، ولكن هو قالوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله عليما حكيم. لازم علم، من تقتضي الحكمة أن يمكن من فعله مكنه من الفعل، ويسر له الفعل، ويسر له الأشياء التي تفعل بها، ولكنه هو فعله منسوب إليه مباشرة ومزاولة، وله عليه قدرة. تبارك الله. الوجه الخامس أن الذين قالوا بأن آدم احتج بالقدر على مخالفة أمر ربه وأكله من الشجرة لأنها ليست من فعله قادهم ذلك الفهم إلى ضلالات شنيعة من القول بالجبر وأن العبد لا قدرة له ولا مشيئة مخالفين بذلك النصوص القاطعة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. الوقفة الثانية إن الذين قالوا إن آدم احتج بالقدر على المعصية ليس لقصد التنصل من الذنب مع قولهم أن الإنسان مسؤول عن فعله محاسب على ذنبه قولهم باطل من عدة وجوه. الوجه الأول ما تقدم من أن جميع روايات الحديث على اختلاف ألفاظها التي ذكرت ما أورده موسى على آدم ليس فيها أنه لامه على المعصية وإنما تركز تلك الألفاظ على الإهباط إلى الأرض والإخراج من الجنة وشقاء من شقي من ذريته ودخول من دخل منهم النار. وقد تذكر المعصية في بعض الروايات على أنها سبب لذلك. انتهى من شفاء العليل. والأصل اعتبار ما أورده موسى عليه السلام في فهم قضية المحاجة، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الوجه في الوقفة التالية. يعني أن الإيراد الذي أورده موسى مثل السؤال، والسؤال القاعدة البلاغية أن السؤال معتبر في الجواب، ها؟ سيأتينا أن جواب موسى آدم كان كله هذا مقدم هذا وهذا يشير إلى ما أرده موسى، ما أرده موسى بلا ريب. لكن هناك رواية هي التي جعلت كثير من المفسرين والعلماء يعني يطلبون فيها. سنريد الله إليكم. الوجه الثاني أن هذا القول منهم قادهم إلى تأويلات بعيدة باطلة تكلفوا في توجيهها. قال ابن تيمية رحمه الله وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد كقول بعضهم إنما حجه لأنه كان أباه والابن لا يلوم أباه وقول بعضهم لأن الذنب كان في شريعة والملام في أخرى وقول بعضهم لأن الملام كان بعد التوبة وقول بعضهم لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة. انتهى من مجموع الفتاوى. الوقفة الثالثة في دلائل الحق في احتجاج آدم عليه السلام بالقدر وأنه كان على المصائب التي لامه موسى عليه السلام عليها، وذلك يتبين فيما يلي. أن موسى عليه السلام لامه على عدة مصائب هي من مفعولات الله التي وقعت عليه وعلى ذريته بعد إهباطه من الجنة بسبب ذنبه، ولم يرد في روايات الحديث التي ذكرت لوم موسى له أنه لامه على نفس المعصية. ومعرفة الإيرادات التي أوردها موسى على آدم مهمة في تحديد القضية التي وقعت المحاجة عليها. وكل الروايات التي ذكرت التي ذكرت تلك الإيرادات التي أوردها موسى عليه السلام تنصب على لومه على عدة مصائب وقعت عليه وعلى ذريته، وأهم تلك الإيرادات هي طبعا البحث ما بعد حرب تماما، ما زال في طور المراجعة، ولكن أنا نجد الدرس يعني جئت به. نعم. وأهم تلك الإيرادات هي قول موسى عليه السلام: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. طبعا هذا السؤال مقدر، أأنت آدم؟ وقوله: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وقوله: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. وقوله: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. وقوله: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة. وقوله: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. كان أغويت، أشقيت، خيبتنا، يعني هذه أشياء كثيرة بعيدة جدا عن أن يلوموا على الذنب، يلوموا على أشياء من فعل الله عز وجل. نعم. وقوله: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجل لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. أهبطت، ما قال أخطأت فترتب عليه، لا، ما هو قال أهبطت، والتاء هنا ها المخاطب لله، ها نفاعة تكون هي، إيه انتبه، لا بد أن نفهم الإيراد، إيراد موسى. قوله: أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، اللوم في هذه الرواية وقع على إهباط الناس إلى الأرض، وهذا ليس من فعل آدم عليه السلام، وظاهر أنه من مفعولات الله، ومصيبة قدرها الله عليه وعلى ذريته بسبب خطيئته. وقوله: أخرجتك خطيئتك من الجنة، أخرجتنا من الجنة، أخرجتهم من الجنة، أخرجت الناس من الجنة، أخرجت ذريتك من الجنة، اللوم في هذه الروايات وقع على الخروج من الجنة، وهو ليس من فعل آدم، وظاهر أنه من مفعولات الله، ومصيبة قدرها الله عليه وعلى ذريته بسبب خطيئته. قوله: أشقيت الناس، وفي الرواية الأخرى وأشقيتهم، وفي الرواية الأخرى أغويت الناس. في هذه الروايات وقع اللوم من موسى عليه السلام على شقاء من شقي من الذرية وغواية من غوي منهم، وهذه أمور قدرها الله على من يستحقها من ذرية آدم، ويتحمل كل إنسان مسؤولية ما جرى عليه من ذلك. ولا يجوز في دين الله عز وجل في جميع شرائع الأنبياء أن يلام أحد على جريرة غيره، وقد بيّن الله ذلك لآدم عليه السلام ولذريته من بعده على لسان أنبيائه. قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ونحوها في آيات كثيرة. ومما تقدم يتبين أن موسى عليه السلام لام آدم على عدة أمور كلها يصدق عليها أنها مصائب قدرها الله على آدم وعلى من يستحقها من ذريته بسبب ما صدر منهم من الذنوب والمعاصي. وبهذا يتحدد بوضوح القضية التي عليها مدار المحاجة بينهما، وأنها لوم موسى آدم على المصائب، وهذا بحد ذاته كاف في فصل النزاع في مسألة هل كان اللوم على المعصية أم على المصيبة التي حصلت بسببها، فهو برهان قاطع في أن اللوم متوجه إلى المصائب، وعليه يجب أن يكون احتجاج آدم بالقدر على نفس القضية وهي المصائب. فقوله في أغلب الروايات: أتلومني على أمر شيء كتبه الله علي، أمر أو على شيء، هذا أغلب الروايات، وهي على أمر يعني يقصد هذه الأمور التي تقدم أو شيء على ما تقدم. ويقصد بالأمر والشيء تلك القضية التي وقع اللوم عليها وهي المصائب، والقول بأن احتجاج آدم بالقدر كان على المعصية يؤدي إلى أن يكون موسى يلومه على قضية، وآدم يحتج بالقدر على قضية أخرى، إلا أنه وردت رواية صحيحة صريحة. يعني هنا إلى هذا السطر الأمر يعني منسجم، والذي قال أنه احتج بالقدر على المعصية يعني أن موسى يرد عليه شيء وهو يحتج على شيء آخر، ها؟ لكن وردت رواية صريحة صحيحة هي التي يعني فهم الأئمة لها، بل هي صريحة جعلهم يقولون بهذا القول ثم يضطربون في تأويل. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله إلا أنها وردت رواية صحيحة صريحة باحتجاج آدم بالقدر على المعصية، وهي قوله فهل وجدت فيها أي التوراة وعصى آدم ربه فغوى، قال نعم، قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا حديث صحيح ثابت من جهة الإسناد لا يختلفون في ثبوته، رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين، وروي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الثقات أئمة الإثبات، انتهى من طرح التثريب في شرح التقريب. وأقرب ما يقال في هذه الرواية أنها احتجاج بالقدر على المصيبة، على المصيبة أيضا. ليش؟ لأن الذنب فيه اعتبارا، باعتبار فعل العبد هو معصية، باعتبار فعل الرب مصيبة. أعظم المصائب الآن التي يصاب بها الناس هي الذنوب، وإلا لا مصيبة، بس ما يشعرون، وبعضهم يشعر. فإذا تاب من الذنب انتهت الآن المعصية، خلاص ما بقي إلا أنها مصيبة. هذا توجيهي، وأشار إليه بعض العلماء إشارة يعني على استحياء، لكن لا بد نأتي بها ما دام الرواية صحيحة، مع أن الرواية وردت في الذنب وهو الاحتجاج وقع على المعصية التي بسبب الذنب، فكأنه قال أنا أذنبت وحصل ما حصل بسبب هذا الذنب الذي أيضا هو مقدر علي. نعم صحيح مقدر، ولكن يعني يلام الإنسان عليه، ها؟ يلام على ذنبه، ولكن ما دام أنه تاب منه فاللوم عليه لا وجه له. إذن فهو احتج بالمصيبة التي هي أن الله قدر عليه أن يأكل الموسى. نعم. صلى الله عليه. كلام بقى لا، إذا تاب منها انتهى أثر المعصية، محتها خلاص، انتهى الآن، ما عاد بقي شيء اسمه معصية يلام عليه، وله يقول أنا عصيت، خلاص أنا بقي أن القدر، أتذكر أنني يعني قدر الله علي وفعلت والحمد لله أن الله يعني تاب علي، أذكرها للشكر، أذكرها للاعتبار، ممكن تذكر، لكن الآن خلاص ما دام يتاب منها ما يقال أنها عصى، محي أثرها، ولا يجوز لأحد أن يلومه عليها، والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، خلاص ما يجوز أن يلوم أحد. لأن لو قلنا، انتبه الآن، لو عكسنا المسألة قلنا أن آدم احتج بالمعصية، ها؟ إذن نقول أن موسى لامه على المعصية، صحيح؟ ما يصل، ما يركب هذا، الروايات كلها تدل على أن موسى، وليست رواية واحدة يعني، وليست عمل واحد، لامه على عدة مصائب، وليست ذنوب، ليس شقاء من شقي ذنبا له، ولا الهبوط من الجنة ذنبا له، لكي، لكن هو كأنه في هذه الرواية، وأنا الحقيقة أرسلتها إلى عالم العلماء الحديث، وقلت له هذا الخلاف بين الروايات لا في إرادة موسى ولا في جواب آدم، قلت له حل المشكلة معني حديث واحد والقضية واحد. والله ما جاء يعني مضى الوقت ما أدري هو نسي، بالعادة كذا أثاثته شيء ساعد، لكن وأنا ما وجدت بحث قبل ما أرسله ما وجدت أن شرح الحديث أنهم تكلموا عن هذا، ما سبب اختلاف الروايات؟ ها، وكلام ابن عبد البر يدل أن عن بعض الناس بعض العلماء أراد أن يعيش يشكك في الرواية وقال لا لا صحيحة ما في مشكلة. ونحن إذا نجيب بالجواب ونقول أنها حتى المعصية صارت مصيبة ولحظ فيها ملحظ المصيبة فاحتج بالقدر أن الله قدر أن يفعل ذلك، لا لا لا أنه يتنصل من ذنبه ولكن يبين. هذه يعني معمعة كبيرة جدا، لذلك أنا حاولت أنني أقربها جدا وأذكر الروايات وأقوال العلم ليتضح الأمر. ما يكون شيخنا قد يكون هذا التصرف من الرواة نقرب المعنى؟ والله أكثر الرواة نعم هو هذا محتمل، لكن نحتاج أننا إلى دليل. نحن الآن أمام واقع كلها رواة صحيحة، لكن أكثرها ها ألم تجد أن هذا أنه أمر أنه شيء كتب عليه؟ هذا أكثر الوحيد، هذه الوحيدة التي فيها. فبعضهم قال هذا إذا إشارة للذنب، ومنهم من قال لا هذا إشارة إلى المصائب التي عرضها موسى. خلوا نكمل الجواب عن هذا. حفظكم الله، قلتم حفظكم الله، وأقرب ما يقال في هذه الرواية أنها احتجاج بالقدر على المصيبة أيضا، وذلك أن الذنب فيه اعتباران، الأول بالنظر إلى فعل الله عز وجل وهو تمكينه من المعصية وإذنه بحصولها وتقديرها عليه، فهذه مصيبة، وتمكين العبد من فعل المعاصي هي من المصائب وأعظمها الضلال وزيغ القلوب. الثاني بالنظر إلى فعل العبد فهي معصية في حقه، وآدم عليه السلام لم يتنصل من معصيته وتاب منها، فبقي النظر إلى جانب المصيبة، فكأنه قال لموسى عليه السلام أكلي من الشجرة معصية ومصيبة قدرها الله علي، ترتب عليها مصيبة أخرى وهي إخراجي من الجنة، وترتب على إخراجه من الجنة مصائب أخرى التي هي خروج يعني دخول من دخل من النار وشقاء من شقي وهكذا. فترجع المسألة على هذا القول إلى الاحتجاج بالقدر على المصائب. قال ابن التين رحمه الله، قبل كلام ابن التين هذا وجدته بعد ما يعني حقيقة معمع كبير، أنا دائما أحرص على أني أعزز ما أقول بقول، ها؟ فأبحث أبحث أبحث أبحث، طبعا يسر الله لنا الشاملة، وأحيانا نبحث حتى في النت، ها؟ فوجدت هذا القول الحمد لله، مع أنني الحمد لله هذا يعني كنت قررته فوجدت هذا القول، هو في فتح الباري. نعم، صلى الله عليكم. قال ابن التين رحمه الله إنما قامت حجة آدم لأن الله خلقه ليجعله في الأرض خليفة، فلم يحتج آدم في أكله من الشجرة بسابق العلم لأنه كان عن اختيار منه، وإنما احتج بالقدر لخروجه لأنه لم يكن بد من ذلك، يعني أن الله قدر خروجه مرتبا على المعصية فلا بد إذن أن يأتي سبب الإخراج، لا، فهذا يعني هو جانب المصيبة. نعم، صلى الله عليه. قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا قال آدم لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، فهج آدم موسى لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا، ولهذا احتج عليه آدم بالقدر. وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهى من مجموع الفتاوى. وقال أيضا الصواب في قصة آدم وموسى أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته ذريته بما فعل، ولهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل لماذا خالفت الأمر لماذا عصيت. والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. تفضل الله هنا عندكم نقاش، نحن انتهينا الآن من الكلام على حاجة آدم وموسى وبينا الدلائل. طبعا بعض الناس أبد يرفض، حتى جاء شخص فأنا ما أقبل أبدا ممن يقول أنه ارتجى بالمصيبة بالقدر على المصيبة ويأتي بهذه الرواية الصحيحة. طبعا نحن ذكرنا اعتبارات واضحة لا بد من أخذها بالاعتبار. صبوا الشاي يا شباب، صبوا الشاي، صبوا الشاي. نعم هذا اللي قلنا أنه المعصية يلاحظ فيها أمر أنها مصيبة، فهو احتج إذن على المصيبة التي نتدف أنها عدة مصائب، يعني رجع إلى الأصل. تأويل الذين قالوا يحتج بالمعصية على بالقدر على المصيبة على المعصية، صار عندهم إشكال، هم أنفسهم صار عندهم إشكال كيف يحتج وهو لا يجوز إجماعا، فحاولوا التوجيه، توجيهات هذه كلها باطلة ما تحل الإشكال، أنه كان أبوه أو أنه كان كذا، ما قال هذا باطل شيخ الإسلام، ما تطرق إليه، لا ما تطرق إليه، إنما أثبته أثبته ورد الشيخ في كلام شيخ الإسلام قال من الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه قد تاب. إيه بس هم قالوا لأنه قد تاب، فهو الآن ما لامه على الذنب، إنما لامه على المصيبة التي هي الذنب، على الذنب الذي هو مصيبة ليس على الذنب الذي هو فعله، يعني كلها ترجع إلى فعل الله وفعل الله. ابن القيم قال هذا وإن عن هذا القول وإن كان أقرب مما قبله فلا يصح. هو أقرب مما قبله لأن يجوز دوم الإنسان على فعله في الأصل، هذا يجوز، لكن ليس هذا، هذا لا يحل إشكال، نرجع نفس الإشكال. اعتبار يجوز لوم الإنسان على فعله، لكن لا يجوز له أن يحتج بالقدر على فعله، هذا الكلام. قلنا أن موسى ما لامه على ذلك أبدا، جبنا إرادات الآن موسى جبناها كلها، هبطتنا أخرجتنا أشغيتنا خيبتنا أغويت ذريتك، ما لامه، ما قال أكلت، نص صريح في كلام ابن تيمية أنه قال ما قال له أذنبت أفعلت. اعتبار إرادات موسى مهمة جدا تحل الإشكال، نقطع أن موسى لم يلمه على معصيته وإنما لامه على المصائب التي حصلت بسببها، وهذه المصائب كلها من أفعال الله فهو يلمه على فعل الله. حتى لو ذكر آدم في الرواية هذه سبب هذه المصائب الذي هو فعله. لا صححه لكنه اضطرب كغيره في توجيهه، يوقع هذا الحديث إذا فهمته على ظاهره وقعت في إشكالات. الإشكال الأول أن يكون آدم يجيب عن شيء وموسى يسأله عن شيء. موسى يسأله عن أشقيتنا أهبطنا وهو يقول أكلته. ثانيا كيف يحتج بالقدر وهو لا يجوز إجماعا، لا يجوز إجماعا في جميع من الأنبياء، ولو كان حجة لبطلت النبوة وبطل التكليف. أنا أخذت ذاك هو صحح الرواية ورد على من يتضعيفها، ولكن أيضا لم يأتي بتوجيه وجيه. والله على كل حال أنا حقيقة كنت سأقول بهذا، أردت مثلا هذا يعني الذي هو متضلع بعلم الحديث أن يأتيني بمثل هذا، يقول هذه رواية شاذة وإن كانت يعني رواها ثقات من أوجه، لكنها من رواية ترجع إلى رواية واحد، فيقول لي أنها شاذة وخالفت روايات الثقات، وهي أيضا يعني أقل ما يقال فيها أن مفهمة على ظاهرها يعني المتن يكون أيضا شاذ، المتن يكون يعني مخالف يعني غير صحيح. لكن ما دام أننا وجدنا الآن مخرج ما نرد ولا رواية، ونقول أنه احتج بكون المعصية التي حصلت منه أيضا هي مصيبة، مصيبة عليه، فنرجع القول كله إلى المصائب وتستقيم عندنا الأمور كلها، ما نرد ولا رواية، ونعتبر إرادات موسى، ونعتبر الرواية الأخرى التي فيها الإشارة إلى ما أورده موسى هذا الأمر أو هذا شيء، ثم نريد نعيد هذه الرواية إلى أن كون المعصية مصيبة ترتبت عليها مصائب. ودي بالرواية الأخرى أنه ذكر الأثر وأراد بالتكليف. نعم هذا هو، نحن قلنا أيضا جينا بمباحث تمهيدية وقلنا أن المصائب وهي مفعولة له بعضها يكون بسبب الإنسان وبعضها تأتي بدون سبب، وبعضها قد تكون بسبب يعني بدون سبب من الإنسان لكن لحكمة، وبعضها قد تكون بسبب خفي مثلا ظهر الفساد في البر والبحر. ها طيب هذا في الكوارث العامة، طيب كورونا الآن كارثة عامة ولا لا؟ بما كسبت أيدي الناس، يأتي من يقول لا ليست كذا وليست لا يربطها، لا يريد أن يقول أن الناس الله ضرب اقتصاد كل هذه الاقتصادات الربوية يمحق الله الربا وحاربهم بهذا، انهارت اقتصادات عظيمة جدا ربوية، والله سبحانه وتعالى أكثر من تضرر من هذا المرض أصحاب الفواحش الذين ما عندهم مناعة وهم أكثر من 50 مليون من المصابين بالإيدز في العالم، هؤلاء إذا أصابهم كورونا فتك بهم، وهم يقولون والذين ليس عندهم مناعة، ما يقولون في تحاليلهم كبار السن والمرضى والذين ليس عندهم نقص مناعة، ما يقول لك مصابين بمرض الإيدز، ما يريدك تفهم خبث، هؤلاء الذين عندهم نقص مناعة هم مرضى الإيدز، ضربهم الله لكم أهلك كثيرا منهم. ها إذن هذه عقوبة، ليش ما نقول هذا الفساد ظهر بسبب فساد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؟ إذن هناك مصائب يحدثها الله لكن سببها غير يعني واضح، وهناك مصائب سببها واضح يأتي مباشرة، وهناك مصائب يوقعها الله على الناس ليس بسبب منهم لكن ليه حكمة، ليبتلي هذا أو يعذب هذا أو ما شابه ذلك، ابتلاء، والابتلاء لا يلزم أن يكون الإنسان يعني فعل فعلا إلا عمله وإيمانه يبتليه الله عز وجل، وهناك حوادث تقع في الكون لا نعرف لها سبب من الناس، وقد يكون ليس لها سبب من الناس لكن لها حكمة عند الله عز وجل. أي ما يخاف بعض الناس يقول وأحاطت به خطيئته، ما معنى حاطت به خطيئته؟ يعني أن الخطيئة مثل الجنود كل خطيئة جندي جنحاطوا به وضيقوا عليه هلك هلاكا ما بعده، نعوذ بالله، قد يكون ضلال عظيم. ويقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم، يعني يؤخر يجمع عليهم ما يعاجلهم بالعقوبة يوم القيامة، نعوذ بالله. هذا أيضا ومن رحمة الله للعبد أنه يعجل له العقوبة في الدنيا، ينتبه وقد يتوب وقد تكون تذكيرا له. إذن هذه أمور، لكن الشاهد الآن أننا وصلنا إلى أنه ما يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، والذين قالوا نحتج بالمعصية من أهل السنة أجمعوا أنه لم يحتج للتنصل من ذنبه، وأنه لم يتنصل من ذنبه، وأنه اعترف بذنبه وطلب المغفرة. والذي يتنصل من ذنبه يقول ما فعل شيء، ليش اعتذر، ليش أتوب؟ إذن هو مجمعين أهل السنة حتى الذين قالوا نحتاج للمعصية أنه لم يتنصل، ثم ارتبكوا في توجيه ما معنى أنه احتج بالمعصية. نحن وصلنا إلى أن أنه احتج بالمعصية، نعم، لكن على أساس أنها مصيبة وقعت عليه، ترتب عنها عدة مصائب. هذا الذي وقال به المحققون من أهل السنة، والذي عليه الآن الفتوى عند أهل السنة جميعا. طبعا الشاعر ما يقول من هذا، كما قلنا أنهم يريدون احتج بالمعصية، ويريدون يقول أن الإنسان مجبور وما له فعل أصلا وكذا. اشرب الشاي، لما اشرب شاي؟ بالنسبة للحوادث ترجع إلى أن يكون إنسان تعمد أو أخطأ أو تسبب حتى ولو بدون خطأ ظاهر، لكنه هو كونه هو المتسبب. الذي عليه الفتوى أنه إذا تسبب بأي حال من الأحوال ولم يكن يعني لا بخطأ منه ولا مثلا بي ولا بعمد، أنه يكون يعني من باب الخطأ ويتحمل الدية. عندنا عمد وشبه عمد، مثلا شبه العمد لو أن الإنسان لا يصل السيارة ومع ذلك يسرع يتجاوز السرعة النظامية، هذا ما تعمد أن يقتل أحد، لكنه شبه عمد لأنه مدى مهما سيارته، ولكن شخص ما أبدا صان سيارته ومشى سرعة نظامية ولا لكن البلاوي تبلى. وأنا شفت الحقيقة حادث في حياتي أبدا ما له أي أساس، يعني مات ماشي سبيله وارتطم به شخص من الخلف متعمدا هذا اللي ارتطم به يريد أن يقتل نفسه، فالبلاوي تبلى. قد يقال شخص أنك ضربت من الخلف وأنت ماشي في طريقك ما سببت شيء أبدا، ما فعل شيء، قد ينفجر كفر، لكن قد يكون إنسان مثلا يعني حفر حفرة وذهب ليأتي بسياج يضعه عليها، فقبل أن يأتي بالسياج وقع فيها، هذا شبه عنده. لكن لو جاء شخص وارتطم بالسياج وكان السياج يعني واضح وموضوع على الأصول الفنية هو فعل كل ما يطلب منه، ينظر فيها القضاة هذه. يعني صاحب السيارة حتى لو لم يكن مفرطا، والله الآن صار ينظرون إلى تقرير المرور، إن كتب أنه يعني التسبب صفر على أحدهما ومئة بالمئة على أحدهما فيبرئون الذي، لكن بعضه وإن برأه فإنه يلزمه بالصيام الذين ماتوا معه أن يصوم عنهم. هذه مسائل موضع اجتهاد الحقيقة، موضع اجتهاد، أحيانا يعني على تفصيلات واختلاف بين الفقهاء. القضاء في المملكة العربية السعودية هو يعني اجتهادي، ولا يلزم أن يكون الشخص على مذهب معين ولا الإمام أحمد، ولكن يلزم أن يجتهد في ضوء الدليل ليس في ضوء أقوال المذاهب، ويرجح ما يرى، وهو إذا رجح سيرجح أحد أقوال المذاهب، لأن الحق لا يخرج منها في الغالب ما يخرج. هي العلماء احتووا كل المسائل والنوازل على كل حال مثار قياس واجتهاد قياسي واستنباط. فتوضح من هو حنفي في يعني مذهبه، ومن هو مالكي في مذهبه، وصاروا قضاة في المملكة العربية السعودية ولم يلزموا، ولكن الاستئناف قد يعني يشير إلى دليل صحيح أو شيء يردها يعني، ولكن لا يلزم أحد، ليس هناك أبدا تعصب يعني إلى درجة أنه قد يتخرج الإنسان من الجامعة وتقول له ما مذهبك، كتاب السنة دليل في المملكة العربية السعودية، صحيح؟ ما في. ولا بعضهم تخرج من الجامعة الإسلامية درس فيها 5 سنين تقول ما يعرف اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا خطأ يعني، لا ينبغي أن يكون يعني إلى هذه الدرجة ما نعرف مشايخنا وعلماءنا، ها؟ ويأتي من يتهمهم بأنهم متعصبون مع أنهم يعني أشد الناس بعدا عن التعصب، ويعتبرون التعصب أهمة الدعوة، يعتبرونه شرك. لذلك في كتاب التوحيد أورد الإمام، ها؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله، قال الذي يقدم قول شيخه ومذهبه ويطلع على الدليل الصحيح ولا يأخذ به هذا نوع من الشرك. ويتهم حاتم هذا الجاهل العوني اللي سمى الشريف لقب الشريف بأنهم متعصبون، والله إنها أكبر فريق. نعم متشددون كذا صح، ظهر تشدد عند بعض، لكن التعصب هذا يعني يلاحظ أنهم لا يعرفون مشايخهم مع الأسف حتى يتعصب منهم أبدا بالدليل، مع الدليل. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي جعلني أقول جاءني شخص من أندونيسيا وركب معي في السيارة عندما كنت يعني أظن معيد، وقال أنا متخرجت من الجامعة الإسلامية، تخرج من الجامعة، قال عندكم شخص اسمه وهبي أو وهيبي أنا أعرف أنه طيب، أعرف أنه طيب، لكن يسألونني عنه هناك في بلادنا، أريد أن أعرفه، والله ما يعرف اسمه. فذهبت للمكتبة واشتريت كتاب وأعطيته له، سيرة الشيخ محمد، اشتريته بغيت كتاب الشيخ العبود، لكن مع الأسف كان يطبع تطبع الجامعة ولا يوزع، ما يباع، اللي تطبع الجامعة ما يباع، فأعطيته هذا الكتاب. تخرج من الجامعة ما يعرف اسم الشيخ محمد، لأنه سنة من السنين لما درسنا نحن كنا ندرس الشيخ العزيز الحمد، المدرس ما يأتينا يتبرع لنا بحصة أولى ويعرفنا بالشيخ وسيرة الشيخ، لو ما يكفي الباب الأول وخلص. ثم أبعد هيش العجل الحميد وصلنا نقرأ في منهج باب كذا وباب كذا وباب كذا وخلاص، فلا تجد إلا من يعني هو عنده رغبة أو يحضر درس في شرح كتاب ويكون الذي يشرح الدرس يعرف بالإيمان، والذي ما يحصل الحصص الأولى يفوته الترجمة. ينبغي أن يكون هناك الحقيقة من باب العرفان بالجميل والدعاء لهم وإبرازهم كقدوة صالحة، إبراز علماء أهل السنة. هناك كتاب جمع سيرة الشيخ محمد بن الواضح، ليش؟ إيه نعم، في كتاب للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن حقق وأخرج جيد، رسالة يعني، فيه الشيخ محمد بن الوهاب مصلح مفترى عليه، وفيه كتاب أيضا آخر الشيخ العبود، وفي كثير الحمد لله جامع رسالة الشيخ محمد الوهاب يعني يعني ما شاء الله رسالة علمية و... ها؟ صارت الشيخ لبوت. صارت رسالته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية أظن هذا عنوان. وفي الجامعة الإسلامية وزع يطبع وزع، ما أدري عاد هل هم إلى الآن يطبعون ولا توقف، ما لكن لو كان يطبع يعني في المطابع لكان يعني حصل عليه من يريده، ما يقتصر على الإهداء، هم يهدونه إهداء. عندي الآن كانت محاضرة والآن حولتها كتاب، منهج أئمة الدعوة في العقيدة، وعرفت بأئمة الدعوة، عرفت بمجموعة كبيرة منهم الذين هم في الدولة السعودية الأولى والثانية وأكثرهم في الدولة السعودية الثالثة المحاصرة، إلى الشيخ العباد والشيخ الغنيمان والشيخ الحيدان والشيخ العجلان اللي في مكة، كلهم ترجمته، الذين لهم جهود في إما في شرح كتب أو لهم جهود في الإفتاء أو مناصب يعني لهم فتاوى في تعلق ببيان التوحيد والعقيدة، أنا أشتغل عليه الآن، جعلته ملحق في شهادات المفكرين وبعض العلماء الذين خارج البلاد، وبعض المستشرقين لهم كلام، طه حسين والعقاد ومحمد أمين وشكيب الإسلام، بعض المستشرقين الأمريكان والأوروبيين لهم كلام، وأنا ركزت طبعا كلام كثير، ركزت على ما يدل على أنها دعوة تريد إعادة الناس إلى الفهم الصحيح، ركزت على هذا لأرد على بعض الناس الآن الذين يتكلمون من الشمال ويعيبون على الدعوة. حياكم الله وبارك الله، حياكم الله، نفع الله بكم، نفعكم ونفع بكم، جزاكم الله. المهم الموضوع هذا انتم اقرأوه وتأملوا.